الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا فرغنا من مدارسة المقدمات الست التي صدر بها المؤلف وفقه الله، وهذا أوان الشروع في دراسة البحور الشعرية. قال وفقه الله: بحور الشعر، بحور الشعر 16 بحرا، وسأقسمها إلى 4 مجموعات تسهيلا. البحر هو الوزن الخاص الذي يجري الناظم على مثاله، وسبب تسميته بالبحر أنه شبيه بالبحر في أنه يترف منه ويتنتهي مادته. وبحر الشعر يورد عليه من الأمثلة ما لا حصر له، وبحور الشعر 16 بحرا، على خلاف في بعضها كما ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله. والمؤلف وفقه الله لم يجري على طريقة العروضيين في الترتيب، بل رتبها ترتيبا آخر راعى فيه كثرة الاستعمال والتقارب في الوزن، فجعل البحور في 4 مجموعات تسهيلا على المتلقي. قال وفقه الله: المجموعة الأولى وفيها 4 أبحر متفقة التفعيلات: الرجز والكامل، الرجز والكامل بينهما تشابه، والهزج والوافر، والهزج والوافر بينهما تشابه. قال: ويمكن حفظ أوزانها بهذه الأبيات المفتاحية. نظم صفي الدين الحلي أوزان البحور 16 بهذه الأبيات المفتاحية، ونظمها غيره أيضا، لكن أجمل ذلك ما نظمه الصفي الحلي، ونظمه هو الذي كتب له القبول وكتبت له الشهرة، وسيذكره المؤلف مفرقا على المجموعات الأربع. ذكر هنا أوزان البحور 4 التي ذكرها، واستحضار أوزان البحور لا بد منه، ويكون ذلك بحفظ مفاتيح البحور، بحفظ ما نظمه الصفي الحلي. مثلا إذا قطعت بيتا ووجدت أنه على مستفعل 6 مرات، لن تعرف أنه من الرجز إلا إذا كنت تعرف وزن بحر الرجز. كيف تعرفه؟ تعرفه بحفظ مفتاحه: في أبحر الأرجاز بحر يسهل، مستفعل مستفعل مستفعل. مثلا لو قطعت بيتا فوجدت أنه على مستفعل فاعل مستفعل فاعل، لن تعرف أنه من البسيط إلا إذا كنت تعرف وزن بحر البسيط، وتعرف ذلك بحفظ مفتاحه: إن البسيط لديه يبسط الأمر مستفعل فاعل مستفعل فاعل. لذا هذه الأبيات المفتاحية ينبغي أن تحفظ. قال: ويمكن حفظ أوزانها بهذه الأبيات المفتاحية: في أبحر الأرجاز بحر يسهل، مستفعل مستفعل مستفعل. مستفعل بضم اللام تصلح في المتن. كمل الجمال من البحور الكامل، متفاعل متفاعل متفاعل، هذا بحر كامل. على الأهزاج تسهيل، مفاعل مفاعل، هذا بحر الهزج. بحور الشعر وافرها جميل، بحور الشعر بكسر راء الشعر تصلح في المتن. مفاعلة مفاعلة فعول. ويلاحظ، قال: ويلاحظ أن الرجز والكامل متقاربان في وزنيهما، فإن تسكين الثاني المتحرك من تفعيلة الكامل، تفعيلة الكامل هي متفاعل متفاعل، لو سكنت الثاني المتحرك تصير متفاعل متفاعل تساوي مستفعل. قال: فتتماثل في الحركات والسكنات مع تفعيلة الرجز مستفعل. هذا وجه التقابل بينهما. ثم قال: الهزج والوافر متقاربان في وزنيهما، فإن تسكين الخامس المتحرك من تفعيلة الوافر، يعني مفاعلة، يصيرها مفاعلت، وهذا يساوي مفاعيل. قال: فتتماثل في الحركات والسكنات مع تفعيلة الهزج مفاعيل. وهذا إجمال قبل البيان والتفصيل. قال: وسأتحدث عن هذه البحور بما يناسب الغرض من هذه النبذة. أولا الرجز. بحر الرجز أسهل بحور الشعر، ووزنه مستفعل 6 مرات. قال الصفي الحلي في مفتاحه: في أبحر الأرجاز بحر يسهل مستفعل مستفعل مستفعل. وهو وزن يسهل في السمع ويقع في النفس، ويسمى بحر الرجز حمار الشعراء لأنه بحر سهل الركوب، وهذه السهولة لا تعارض كونه بحرا جميلا عذبا. وقد دافع عنه أحمد شوقي في أرجوزته في دول العرب وعظماء الإسلام، وهي منظومة رائقة فائقة التزم فيها ما لا يلزم، تقع في 2000 بيت. قال في ديباجتها يدافع عن بحر الرجز: واخترت بحرا واسعا من الرجز، قد زعموه مركبا لمن عجز، يرون رأيا وأرى خلافه، الكأس لا تقوم السلافة، وقيمة اللؤلؤ في النحور بنفسه وليس بالبحور، يعني أن العبرة بالمضمون لا بالبحر. ولسهولته تراه يستعمل في مواطن الارتجال كالحرب والمبارزة، وإذا نظرت في أخبار السيرة وجدته يسيل على ألسنتهم وهم في معمعة الحرب تحت ظلال السيوف في المواطن التي يخرس فيها البلغاء، تراهم تعلو أصواتهم بالشعر ويتصايحون به. والذي يواتيهم غالبا في هذه المواطن هو ما كان على بحر الرجز لسهولته. فهذا جعفر رضي الله عنه في غزوة مؤتة ارتجز، قال: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قدنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إلا قيتها ضرابها. وعلي رضي الله عنه في فتح خيبر لما خرج لمرحب قال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليت غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة. وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح في خبر بعث الرجيع لما غدر بهم: فلم يرعهم إلا الرجال بأيديهم السيوف قد غشوهم، ارتجل وقال: ما إلتي وأنا جلد النابل، والقوس فيها وتر عنابل، تزل عن صفحتها المعابل، الموت حق والحياة باطل، وكل ما حمى الإله نازل، بالمرء والمرء إليه آئل، إن لم أقاتلكم فأمي هابل. وأبو دجانة في غزوة أحد لما أخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم بحقه وأخرج إصابة له حمراء فعصى بها رأسه، وكانت الأنصار تسميها عصابة الموت، قال رضي الله عنه: أنا الذي عاهدني خليلي، ونحن بالسفح لدى النخيل، ألا أقوم الدهر في الكيول، أضرب بسيف الله والرسول. وشواهده في السيرة كثيرة جدا. وكما كان يستعمل في الحرب فكذلك كان يستعمل في ترقيص الأطفال والغناء للصغار. وقد كانت حليمة السعدية مضيعة النبي صلى الله عليه وسلم تقول وهو صغير: يا رب إذ أعطيته فأبقه، وأعليه إلى العلا وأرقه، وادحض أباطيل العدا بحقه. وكانت الشيماء أخت نبينا صلى الله عليه وسلم تقول: هذا أخ لي لم تلده أمي، وليس من نسل أبي وعمي، فديته من مخول معمي، فأنمه اللهم فيما تنمي. وكانت تقول: يا ربنا أبق لنا محمدا صلى الله عليه وسلم، حتى أراه يافعا وأمردا، ثم أراه سيدا مسودا، واكبت أعاديه معا والحسدا، وأعطه عزا يدوم أبدا. وقد كان أبو عروة الأزدي يقول إذا أنشد هذا: ما أحسن ما أجاب الله دعاءها. ثم تحول بحر الرجز إلى الشعر التعليمي، فصار العلماء ينظمون العلوم كلها من علوم الشريعة وعلوم اللغة على هذا البحر. أكثر المنظومات العلمية الآن على هذا البحر في الفقه والأصول ومصطلح الحديث والتفسير والعقيدة وعلوم اللغة من نحو وصرف وبلاغة وعروض، أكثر المنظومات العلمية على هذا البحر. ومعرفة مسائل بحر الرجز وما يدخله من زحاف وعلة مهم جدا، لأنه أكثر بحر يتعامل معه طالب العلم، فينبغي أن تحرص على إتقانه. والكلام فيه قليل ليس بكثير. قال وفقه الله: مفتاحه في أبحر الأرجاز بحر يسهل مستفعل مستفعل مستفعل. أصل تفاعيله يعني دون أن يدخله زحاف ولا علة مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل. ومثاله المشهور عند العروضيين هو ما مر معنا في مواضع وكتبتموه كتابة عروضية وقطعتموه، وهو قوله: دار لسلمى إذ سليمى جارة قفر ترى آياتها مثل الزبر. تفعيلات هذا البيت كلها سالمة، لم يدخلها زحاف ولا علة. دار لسل مستفعل، ما إذ سلي مستفعل، ما جارة مستفعل، قفر ترى مستفعل، آياتها مستفعل مثل الزبر مستفعل. ثم قال وفقه الله: زحافاته. عرفنا أن الزحاف تغيير يلحق ثواني الأسباب، ويدخل في الحشو والعروض والضمر، ولا يجب على الشاعر التزامه. الأول الخبن، قال: الخبن حذف الثاني الساكن لتتحول مستفعل إلى متفعل. مستفعل، ما الثاني الساكن؟ السين. أحسنت، إذا حذفت الثاني الساكن وهو السين تقول متفعل متفعل. لو كتبنا هذا البيت: وطالما وطالما وطالما سقى بكف خالد وأطعم، سقى بكف خالد وأطعم. هذا البيت تفعيلاته الست كلها مخبونة، كلها دخلها الخبن على متفعل. طيب أنا أقرأ البيت وأقف عند آخر كل تفعيلة وأنتم تذكرون وزنها. وطالما، أحسنت، وطالما وطالما سقى بكف في خالد وأطعم متفعل. نعم أحسنتم، تفعيلاته الست كلها مخبونة، تفعيلاته الست كلها مخبونة. ثم الطي، قال: الطي حذف الرابع الساكن يتحول مستفعل، الرابع الساكن هنا هو الفاء، يتحول مستفعل إلى مستعل. مستعل، لو كتبنا هذا البيت: ما ولدت والدة من ولد أكرم من عبد مناف حسبا، ما ولدت والدة من ولد أكرم من عبد مناف حسبا. هذا البيت تفعيلاته الست كلها مطوية، كلها دخلها زحاف الطي، فهي كلها على مستعل. مستعل، أقف على كل تفعيلة وأنتم تذكرون وزنها. ما ولدت والدة من ولد أكرام عبد منا في حسب. أحسنت، بارك الله فيك، تفعيلات الست كلها مطوية، كلها دخلها الطي. بقي زحاف ثالث يدخل بحر الرجز لم يذكره المؤلف، وهو أقل من سابقيه لكنه مستعمل تراه في المنظومات، وهو الخبل باللام. والخبل اجتماع الخبن والطي، فيحذف الثاني الساكن والرابع الساكن فتتحول مستفعل إلى متاعل. أحسنت، متاعل. لو كتبنا هذا البيت: وثقل منع خير طلب، وثقل منع خير طلب، وعجل منع خير تؤدة، وعجل منع خير تؤدة. هذا البيت تفعيلاته الست كلها دخلها الخبل، أقف على كل تفعيلة وتذكرون وزنها. وثقل منع خي وطلب متاعل، هكذا بضم اللام. نعم، لا لا، متاعل بضم اللام. منع خي وطلب وعجل منع خي ربت أده رات أده متاعل. نعم حسنت مبارك الله فيكم. وتعرفون أن زحاف لا يلزم, يعني إذا استعمله الشاعر في تفعيله لم يلزم الشاعر استعماله في باقي التفعيلات, لكن جرت عادة العروضيين أن يمثلوا بهذه الأمثلة التي دخل الزحاف جميع أجزائها. والزحاف إذا كان في موضع واحد من التفعيلة قيل له زحاف المفرد, ومنه الخبن والطي, الخبن حذف الثاني الساكن والطي حذف الرابع الساكن. الزحاف إذا كان في موضع واحد من التفعيلة قيل له زحاف المفرد ومنه الخبن والطي, وإذا كان في موضعين من التفعيلة قيل له الزحاف المزدوج يسمى الزحاف المزدوج ومنه الخبل باللام, وهو اجتماع الخبن والطي حذف الثاني الساكن والرابع الساكن. والزحاف المزدوج مرغوب عنه في الجملة لأنه ينقص حلاوة النظم, والتسامح في الخبل في الرجز شائع عند أرباب المنظومات العلمية. وقد سهل ذلك أن المنظومات العلمية المقصود منها حشد المعلومات وجمعها في كلام موزون ليسهل حفظها, وليس المقصود منها التأنق وإجادة الوصف. وقد قال الشيخ محمد سالم العدود رحمه الله في ديباجة نظمه لخليل: ولم يكن همي في تزويق قبلته بالنقش والتنميق, لذا ترى مزدوج الزحاف فيه إلى التضمين في القوافي. وقال رحمه الله في طرته: وهو يعني الخبل غير سمج في الرجز, قال وهو غير سمج في الرجز, السمج القبيح, يعني يقول هو غير قبيح في بحر الرجز. قال: ومنه قول ابن مالك وقرن وعدن, يشير إلى قوله في الألفية: وقرن وعدن ولاحقي وشطقم وهيلة وواشقي. وقرن متاعل, هذه التفعيل دخلها الخبل, وعدن متاعل أيضا دخلها الخبل. هذا ما يتعلق بزحافات الرجز. إذن زحافاته هي الخبن والطي والخبل, الخبن حذف الثاني الساكن والطي حذف الرابع الساكن, والخبل باللام حذف الثاني الساكن والرابع الساكن, أي اجتماع الخبن والطي. قال وفقه الله: علاله, عرفنا أن العلة تغيير, وهذا التغيير لا يقع في الأصالة إلا في العروض والضرب, وعرفنا أيضا أن العلة تلزم, فيجب على الشاعر إذا استعملها التزامها في باقي أبيات القصيدة. قال: القطع, القطع حذف ساكن الوتد المجموع من الآخر مع تسكين ما قبله في مستفعل. أين الوتد المجموع؟ عيل. أحسنت, عيل. نعم, ساكنه هو النون وما قبله اللام. قال: حذف ساكن الوتد المجموع من الآخر, أي حذف النون مع تسكين ما قبله, أي مع تسكين اللام. إذن إذا حذفت النون وسكنت اللام تصير مستفعل, مستفعل, مستفعل. وشاهده عند العروضيين قول الشاعر: القلب منها مستريح سالم, والقلب مني جاهد مجهود, القلب منها مستريح سالم, والقلب مني جاهد مجهود. القلب من مستفعل, ها مستري مستفعل, حن سالم مستفعل, والقلب من مستفعل, ني جاهد مستفعل, إلى هنا كلها مستفعل. قال: مجهود مستفعل. التفعيلة الأخيرة دخلها القطع, والتفعيلة الأخيرة ما اسمها؟ الضرب. أحسنت, إذن الضرب هنا مقطوع, الضرب مقطوع. الشاعر هنا يلزمه أن يكون الضرب مقطوعا في كل القصيدة, وقد كنا أخذنا بعض أبياتها فيما سبق. قال قبل هذا البيت: من ذا يداوي القلب من داء الهوى إذ لا دواء للهوى موجود. ما وزن قوله موجود؟ مستفعل. نعم مستفعل. قال: أم كيف أسلو غادة ما حبها إلا قضاء ما له مردود. مردود مستفعل. أحسنت. وهكذا القصيدة مستفعل. نعم. وهكذا يلزمه أن يكون الضرب مقطوعا في القصيدة كلها. قال وفقه الله استعماله: يأتي تاما لست تفعيلات في البيت الواحد، مستفعل ست مرات، ومجزوءا بأربع تفعيلات في البيت الواحد، مستفعل أربع مرات. وما تراه في الحاشية كله يصلح: متفاعل متفاعل، كله مستفعل بدل متفاعل. ومشطورا بثلاث تفعيلات في البيت الواحد، مستفعل ثلاث مرات. ومنهوكا بتفعيلتين في البيت الواحد، مستفعل مرتين. إذن يأتي تاما ومجزوءا ومشطورا ومنهوكا. وبحر الرجز هو أكثر البحور تصرفا في أشعار العرب، لذلك لم يأتي بحر من بحور الشعر تاما ومجزوءا ومشطورا ومنهوكا إلا بحر الرجز. من التام قوله: دار لسلمى إذ سليمى جارة قفر ترى آياتها مثل الزبر، مستفعل ست مرات وقد سبق أن قطعتموه. من المجزوء قوله: قد هاج قلبي منزل من أم عمرو مقفر. قد هاج قلبي منزل، هذا الشطر الأول، مستفعل مرتين. من أم عمرو مقفر، من أم عمرو مقفر، هذا الشطر الثاني، مستفعل مرتين. إذا البيت مستفعل أربع مرات. قد هاج قل مستفعل بمنزل، مستفعل من أم عم، مستفعل رم مقفر، مستفعل. ثم المشطور، المشطور كما سبق مستفعل ثلاث مرات. منه ما أخذناه في أول الكلام على الرجز مما كان يرتجز به الصحابة في الحروب وما كان من غناء الأطفال، هذا كله مشطور الرجز. ومشطور الرجز هو باب الرجز عند المتقدمين، مشطور الرجز هو باب الرجز عند المتقدمين، يكون كل شطر بيتا، وتلتزم التقفية في كل ثلاث تفعيلات. ومنه قول امرئ القيس: والله لا يذهب شيخي باطلا حتى أبير مالكا وكاهلا، القاتلين الملك الحلاحلا خير معد حسبا ونائلا. هذا من مشطور الرجز: والله لا يذهب شيخي باطلا، هذا بيت، حتى أبير مالكا وكاهلا. الأحسن أن تكتب حتى أبير مالكا وكاهلا تحت والله لا يذهب شيخي باطلا، يعني تكتب في وسط الصفحة والله لا يذهب شيخي باطلا، وتكتب تحته حتى أبير مالكا وكاهلا، ما تكتب تحته القاتلين الملك الحلاحلة. كل واحد من هذه بيت. نأخذ البيت الأول: والله لا يذهب شيخي باطلا. والله لا مستفعل، يذهب شيء، نعم ملك التفعيلة، يذهب شيء مستعل، أحسنت، خي باطلا مستفعل، أحسنت، نعم أحسنت. الرابع المنهوك كقولي دويد بن الصمة: يا ليتني فيها جذع. هذا بيت مستفعل مرتين. أخب فيها وأضع، هذا بيت آخر. يا ليتني مستفعل فيها جذع، مستفعل. ثم قال وفقه الله: صوره، لتامه صورتان: العروض صحيحة مستفعل، والضرب صحيح مستفعل. مثال العروض الصحيحة والضرب الصحيح: دار لسلمى إذ سليمى جارة قفر ترى آياتها مثل الزبر. دار لسلمى إذ سليمى جارة، هذه العروض وهي على وزن مستفعل، إذن هي صحيحة. قفر ترى آياتها مثل الزبر، مثل الزبر، الضرب على وزن مستفعل، إذن هو صحيح. هذا مثال العروض الصحيحة والضرب الصحيح، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، العروض صحيحة مستفعل والضرب مقطوع مستفعل، مثاله: القلب منها مستريح سالم، والقلب مني جاهد مجهود. القلب منها مستريح سالم، هذه هي العروض وهي صحيحة على وزن مستفعل، ما دخلها قطع. والقلب مني جاهد مجهود، الضرب هنا مجهود وهو على وزن مستفعل، دخلته العلة السابقة التي أخذناها وهي علة القطع. إذن لتام الرجز صورتان، الصورة الأولى العروض صحيحة والضرب مثلها صحيح، والصورة الثانية العروض صحيحة والضرب مقطوع، وقد عرفنا معنى القطع، القطع أن تصير مستفعل مستفعل. هنا مسألة، مستفعل مستفعل لك أن تنقلها إلى مفعول، وهما مذهبان عند العروضيين في التفعيلة بعد التغيير. بعضهم يبقي التفعيلة بعد التغيير الذي دخلها من زحاف أو علة، يبقيها على ما هي عليه، فيقول في مستفعل مستفعل، وهذا فيه فائدة معرفة أصلها. إذا قلت مستفعل عرفت أن أصلها مستفعل ودخلتها علة القطع، هذا المذهب الأول. والمذهب الثاني مذهب من يبحث عن تفعيلة أخرى تكون من التفعيلات المتداولة أو القريبة من المتداولة، فهنا بدلا من أن يقول مستفعل يقول مفعول مفعول. فإذا وجدت في بعض كتب العروض مفعول فقد عرفت وجهه، أنه على مذهب من يبحث للتفعيلة بعد التغيير عن تفعيلة أخرى تكون متداولة أو قريبة من المتداولة. قال وفقه الله: ومن أمثلة الرجز جل المنظومات التعليمية، ومنها ألفية ابن مالك، وفيها مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، ابتدأ بكتابته كتابة عروضية، ثم تكلم عن أجزائها. مبتدأ مستعر، ما الزحاف الذي دخل هذه التفعيلة؟ الطي، أحسنت. زيد وعاء مستفعل، لم يدخلها زحاف. ذر خبر متفعل، ما الزحاف الذي دخلها؟ الخبن، أحسنت. المحذوف هنا هو الثاني الساكن، نعم، الزحاف هو الخبن بالنون. إن قلت زي مستفعل، دن عاذر مستفعل، هاتان تفعيلتان لم يدخلهما زحاف. من اعتذر متفعل، ما الزحاف الذي دخل هذه التفعيلة؟ الخبر أنا باللام أو الخبل بالنون، نعم، المحذوف هو الثاني الساكن فقط، الخبل باللام حذف الثاني الساكن والرابع الساكن، أما هنا فإنما حذف الثاني الساكن، فالزحاف هو الخبن بالنون. نأخذ أبيات من أول ألفية ابن مالك وتوزع عليكم. المطلوب فيها أمران: الأول بيان تفعيلات البيت، والثاني تسمية الزحاف أو العلة إن وجد شيء من ذلك. أذكر مثالا فقط حتى يعرف كيف الحل. مثلا: وقرن وعدن ولاحقي وشذقم وهيلة وواشقي. المطلوب: وقرن متاعل دخله زحاف الخبل، وعدن متاعل دخله زحاف الخبل، ولاحقي متفعل دخله زحاف الخبل، وشذقم متفعل دخله زحاف الخبل، وهيلة متفعل دخله زحاف الخبن، واشقي متفعل دخله زحاف الخبن. تفعيلتان أوليان دخلهما الخبل باللام، والتفعيلات الأربع الباقية دخلها الخبن بالنون. نعم شيخ عبد الله عندك. قال محمد هو ابن مالكي أحمد رب الله خير مالكي. شيخ علي مصليا على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله المستكملين الشرفا. شيخ متوكل وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية. شيخ فرج تقرب الأقصى بلفظ موجزي وتبسط البذل بوعد منجزي. شيخ عبد الله وتقتضي رضا بغير سخطي فائقة ألفية ابن معطي. شيخ عمر وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة. الاختيار أن تقطع جميع هذه الأبيات. عندنا درجتان، درجة وجوب ودرجة كمال. الواجب تقطيع البيت الخاص بك، والكمال أن تقطع جميع هذه الأبيات حتى تتعود على التقطيع. فتح الله لكم وبارك فيكم، جزاكم الله خيرا. نعم شيخ تفضل. بارك الله فيك. نعم إيه؟ هنا مسألة كنت تركتها عمدا حتى لا يطول الدرس، وهي أثارها الشيخ علي الآن، وهي أن الذي تراه الآن في المنظومات العلمية المتأخرة كألفية ابن مالك كل شطرين بيت مقفى مزدوج بحيث يكون الروي واحدا بين كل شطرين، ثم البيت الذي بعده على روي آخر. مثلا قال محمد هو ابن مالكي أحمد رب الله خير مالكي، الروي واحد في الشطرين. ثم البيت الذي بعده مصليا على الرسول المصطفى وآله المستكملين الشرفا، الروي واحد في الشطرين وهو غير الروي الذي في البيت الذي قبله. ثم البيت الذي بعده على روي آخر، وهكذا يلتزم الروي الواحد بين كل شطرين. هذه الطريقة لم تكن مشهورة عند المتقدمين، ومنها في الشعر الجاهلي قول تلك المرأة من جديس وهي من القبائل البائدة التي لم تبق منها باقية، قالت ما كان سببا في الحرب بين قومها جديس وبين طسم حتى بادت القبيلتان، قالت لا أحد أذل من جديس، أهكذا يفعل بالعروس، يرضى بهذا يا لقومي حر، من بعد ما أهدى وسيق المهر، لخوضه بحر الردى بنفسه، خير من أن يفعل ذا بعرسه. فهذا النوع الموجود الآن في كثير من المنظومات الرجزية لا يكاد يوجد في كلام العرب المتقدمين. نظم عليه أبو العتاهية أرجوزته ذات الأمثال مما فيها قوله حسبك مما تبتغيه القوت، ما أكثر القوت لمن يموت، الفقر فيما جاوز الكفافة، من اتقى الله رجا وخافا، من جعل النمام عينا هلكا، مبلغك الشر كباغيه لك، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. ونظم فيه الناس بعده، لكن لا تكاد تجده في أشعار المتقدمين. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.